مشكلة اكبر ان بعض الناس ممكن تعتقد ان الله عز وجل ما فعل ما فعل الا لاني مريضي ما كانش هيشفى الا لما انا عملت ايه؟ قلت انا هذبح عجل. ابني ما كانش ينجح الا لما انا قلت ايه؟ انا هصلي 100 ركعه. الخوف ان المسلم يعتقد دي لانه ده يفضل العقيده بتاعتك اللي المفروض تقول ايه؟ ان نقيم في هذا الكون بقضاء الله سبحانه وتعالى. وعندك حديث النبي اهو لا يضر شيئا. فما اتاك هو ما اراه الله عز وجل لك في من الازل انه سياتيك. فالامر منتهي. المصيبه الاكبر التي ربما تؤدي الى النزل الحرام بل يدخل في دائره الكفر ان بعض الناس تعتقد ان النذر بنفسه هو الذي فعل ما فعل له او ما حدث له. يعني ايه النذر؟ هو اللي سبب انه ابني ينجح. هو يعني والعياذ بالله الاراده اللي هنا هي منتفيه. فده دي مشكله كبيره جدا. يعني معظم المشاكل اللي بتحصل في المساله دي نتيجه لعدم فهم الناس النذر مكروه. فبيعملوا ايه؟ انا قلت ان حط حاجه هذبح ايه؟ جدي. طيب الجدي ده لحمته شويه جدا. دي مسائل بقى بتيجي اللحمته دي شويه. انا عايز اهدي ناس كتير والناس اللي هيجولي كتير جدا. طيب ممكن بدل ما اذبح الجدي اجيب لحم؟ لما انا اشوف بقى الحكم بنقول ازاي؟ النذر اصله بالشكل اللي انت قلته ده مكروه. وانت الزمت نفسك بشيء ربنا سبحانه وتعالى لا يلزمك به. فالتزم بما الزمت به نفسك. فحركه تعمل ايه؟ يبقى لابد ان انت تجيب ايه؟ الجدي اللي انت نذرته وتذبحه. ولو انت شايف ان الجدي ده لن يوفي بالناس اللي انت هتجيبهم ياكلوا عندك فحضرتك بقى تصرف بعد كده وهتلاحم انت حر. انما لابد انه ايه؟ تذبح. لا ما حسب برضه النيه وقتها. النوى انه سياكل منه ياكل. وان لم يكن قد نوى ذلك يعني ما كانش له ولا انا نذرت لله وخلاص. فالمساله اصبحت ايه؟ ما يجيش ناحيته ابدا. يجيب لنفسه اكل هو وبيته واولاده بعيد عن الجدي. البعض يقول ايه؟ مش الله يا سيدي. عفوا احنا في مجتمع كده في كده. انا نويت والنيه عليا حق ان شاء الله انه لو الواد اتعين الواد اتخرج انا هذبح حاجه لاهل الله هذبح حجر لاهل الله. تقول لك يا عم انا ما قلتش حاجه انا بقول اهل الله. النذر ده مش موجود اصلا. اللي ينذر ينذر لله بس. ربنا ملوش اولاد ملوش اهل. محدش يقول لي ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال او اهل الله وخاصته. لا مش دي النيه دي. هو ما بيقولش دي كده. هو بينوي مثلا وهيذبح جدي ده عند الحسين. ده مش نازل من عقد اصلا. وربع عقد تاني هذبح هعمل مش عارف ايه عند السيده زينب. لا هروح اذبح هناك ده مسوق. الذبح غير الله شرك. فلا بد ان احنا نقول للناس نوعي الناس في المسائل دي. ايه اللي قابلنا حد؟ هي الموضوع بيحط شويه بس ربنا ترى في الارياف الموضوع ده منتشر قوي. حكايه ايه؟ شلها يا ست. لا ما دي ده دي من زمان دي كل حته دي. وانا ايه؟ نذرت لاهل الله هذبح لاهل الله حاجه. الكلام ده غير لله علي كذا او نذرت لله كذا او الزمت نفسي بكذا بالشكل ده. اي حاجه ثانيه لاهل الله او للست او لسيدنا الحسين او هبقى هناك او اروح اعمل في المول دلوقتي بدا انا دلوقتي في الحسين نعمل ايه؟ لا ايه؟ وانا بروح لاجل فاتح الصفر بالظبط الاقي الخيم بدا تصل باللي هي بتاع الخدمات اللي موجوده هناك. الناس اللي بيجوا من بعيد ينصبوا خيمه كده وبعدين اي حد يروحهم يحمل فول نابت. كل واحد بقى وايه؟ وامكانياته. فول نابت لحمه كل واحد والحاجه اللي عنده يعني. فبدانا نشوف ده دلوقتي. بدأت ان المول ده قريب ما اعرف بقى شكلها ايه. عدى قريب عدى؟ انا ما خدتش بالي بقى. بس هي نعم؟ لا يا بشرى.

ينفع؟ لا. يعني كل شيء له لا ده لا يشرع. فين؟ فين؟ حكم الوفاء به. لا انا عديت دي المراه. ده انا عديت دي. النذر المعصية ده ايه؟ لا معنى الكتاب همشينا عليه في بقى في مباح مكروه ومحرم ايوه نذر المعصية بقى نذر المعصية طيب نعم النذر المحرم هو نذر المعصية الواحد نذر ان يفعل يفعل حرام ايه؟ مش دي معصية؟ ده ايه محرم محرم لا يجوز فعله لو قلنا لنفسه هل يحكم بالنذر فقط نعم لو نذر فقط هل الناس المحرم يحتاج ان يكون معصيه اي طبعا ايوه طبعا لكن في بعض في بعض الاشياء في بعض النذر فيها مباح شوف حضرتك يا الحديث ده بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقوم ولا يقوم لا يتكلم وان يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليتظل وليقر وليتم صومه دي بقى ايه حاجات مباحات اقعد في الشمس اقعد في الظله اقعد اقعد المساله دي كلها ايه من المباحات فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ايه يا اللي بينزل شيء زي ده لا هو طاعه لله ولا هو فيه معصيه لله لكن ربما يكون فيها شده على النفس لانه نظر ان يظل قائما طب ان يمشي مثل المرأة أيضا جاية الآن أنها نذرت أن تحج أو أن تمشي إلى البيت الحرام حافية فهذا أمر ليس فيه لا قربة لا فيه معصية وإنما هو أمر إيه؟ مباح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام حتى ان هي تروح ايه حافيه ومش لابسه خمار وتمشي لحد المسجد الحرام طب ليه؟ لا لا ما انتوا المفروض بدراستوا كلمه مباح ويعني كلمه مكروه السنه اللي فاتت وصول فاتت مش عارف صور؟ لا استنى استنى استنى الاول بس قولي الاول انت فهمت ازاي كلمه واحد فهمت ازاي كلمه مكروه؟ ايه معنى ايه تعريف الاصطلاح يا جماعه كلمه مباح وايه تعريف الاصطلاح كلمه مكروه؟ لا استنى استنى عشان الناس تسمع وتسمع واحد واحد ها اتفضل لا لا لا مش ده تعريف نعم يعني ولا نعم طب ناخد الجهة لا لا حدث لا مش ده تعريف الصلاح لا لا لا لا ما تريش أمثلة حضرتك تعريف الصلاح ويا حضرتك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما طلب الشارع تركه طل غير جازم بيزود الباقي لا مكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله